بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نجاسة المسكر، وقلنا أن الكلام سيقع في مقامين. المقام الأول منهما في نجاسة الخمر، وقلنا أن المشهور عند فقهاء الإمامية بل عند غيرهم هو نجاسة الخمر، بل ادعي الإجماع على ذلك من قبل السيد المرتضى والشيخ الطوسي رحمة الله عليهما، كما نقل ذلك العلامة في مختلف الشيعة في الجزء الأول، وخالف في ذلك جماعة من المتقدمين منهم الصدوق الابن في الفقيه والمقنع، وإن كانت بعض عبائر الصدوق تنافي أنه يلتزم بطهارة الخمر، ومنهم الجعفي وهو محمد بن إبراهيم الكوفي المعروف بالصابوني، وقلنا أنه ممن أدرك الغيبتين، ونقل خلافه الشهيد في الذكرى في الجزء الأول، ومنهم ابن أبي عقيل العماني أو ابن أبي عقيل العماني الذي نقل خلافه العلامة في مختلف الشيعات، وخالف من المتأخرين المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وكذلك صاحب المدارك المقدس الأردبيلي أظن لست متأكدا في الجزء الخامس، وصاحب المدارك في الجزء الثاني وغيرهما، حيث ذهب هؤلاء إلى طهارة الخمر. من هنا استدل على نجاسة الخمر بالإجماع وبالكتاب الكريم وبالروايات. أما الدليل الأول الذي هو الإجماع فأتوقف عنده في ثلاث نقاط بنحو سريع، لأني تكلمت في مضمون هذه النقاط في نجاسة الكافر. النقطة الأولى، قلنا مرارا أن الإجماع إنما يكون حجة باعتبار كشفه عن ارتكاز ووضوح للحكم متلقى من أصحاب الأئمة. هذا الوضوح كما ذكرت مرارا يحصل لأصحاب الأئمة لا من رواية مكتوبة، وإنما من مجموع الأفعال والإيحاءات والتقريرات للإمام، تماما كما تفهم العائلة مراد الأب من مجموع تعاليمه، وكما تفهم حاشية السلطان مراد السلطان مع فارق بالقياس لأنهم سلاطين على القلوب، لكن للتمثيل كما تفهم حاشية السلطان مراد السلطان القطعي من مجموع إيحاءاته وأفعاله وتقاريره. هذا هو الارتكاز. وحينئذ في موردنا، مع لو شككنا برأي الشيخ الصدوق، لكن يوجد مخالفان معتد بمخالفتهما وهما الجعفي والعماني، فكيف يدعى وجود هكذا ارتكاز ووضوح لنجاسة الخمر؟ هذه النقطة الأولى، تشكك بحجية هذا الإجماع المدعى، لأن حجية الإجماع من باب أنه يكشف عن ارتكاز ووضوح متلقى من أصحاب الأئمة، ولو وجد هكذا وضوح فكيف يخالف الجعفي والعماني على الأقل في الحكم بنجاسة الخمر؟ هذا أولا. النقطة الثانية، توجد روايات تؤدي إلى التشكيك بوجود هكذا ارتكاز، يعني توجد روايات تشكك بوجود وضوح وارتكاز متلقى من أصحاب الأئمة بنجاسة الخمر، كما جاء في صحيحة كليب بن معاوية في الوسائل الجزء 25 الصفحة 341 الباب 18 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الثاني. قال وعنه عن أحمد الرواية السابقة شوي انتبهولي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ثم جاءت هذه الرواية فقالت وعنه عن أحمد يعني عن محمد بن يحيى يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن يحيى الثقة المعروف محمد بن يحيى العطار عن أحمد وهو أما الأشعري أو البرقي وكلاهما ثقة عن علي بن الحكم وهو ابن الزبير الثقة عن كليب بن معاوية كليب بن معاوية ابن جبلة روى عنه صفوان وابن أبي عمير فمن يبني على كفاية رواية أحد الثلاثة في وثاقة ما يروون عنه فهو ثقة وإلا فأيضا قد جاءت روايات عن الكشي والكليني تدل على جلالة قدره فالرواية صحيحة السند. نقرأ الرواية طبعا هذه من استفادات سيد باقر الصدر رحمة الله عليه شوفوا انتو شوفوا الاستفادة العظيمة من هذه الرواية صناعة لطيفة طيبة نقرأ الرواية ونشوف شلون مدل على وجود ارتكاز بالنجاسة ما علاقة هذه الرواية بالارتكاز بالنجاسة أو الطهارة تأملوا في الرواية معي. قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ طبعا ذكرت أن الفرق بين الخمر والنبيذ ما هو أن الخمر مصنوع من العنب والنبيذ يصنع من غير العنب كان يصنع من التمر وإن كان البعض عمم وقال إن الخمر تطلق على كل مسكر لكن ظاهر من هذه الرواية ظاهر من هذه الرواية التمييز بين الخمر والنبيذ لأن من غير المعقول من غير المعقول أن مسألة الخمر غير واضحة عند أبو عند أبي بصير وأمثالي بهذا النحو فربما ربما ربما أنهم يفرقون بين النبيذ والخمر على كل حال هذه مو مورد الاستدلال بس نقرأ كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ طبعا مو مطلقا يشربونه كيف يشربونه يكسرونه بالماء يعني يخففوه يخففونه فحددت بذلك طبعا في الوسائل ما موجودة كلمة بذلك لكن في المصدر موجودة بذلك في الكاف أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام فقال لي وكيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا ففعلت فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام فقال له أبو بصير إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا يعني كان أبو بصير وكليب بن معاوية عند الإمام فقال له هذا صاحبنا هكذا جاء عنك إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقال صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا جيد ما علاقة هذه الرواية بأنها تدل على وجود ارتكاز بطهارة الخمر أصحاب وين قالت النجاسة وطهارة النجس لا يجوز. تكلم عن الحرمة. النجس لا يجوز في الحرمة. شو النجس لا يجوز؟ ارتكاز. يا ارتكاز. شرب. شرب ما علينا فيه. خلاص ما هم بتنموا انه كسر الخمر بالماء يحلله. لا لا وجد نجاسة. نتحك عن نجاسة. ايه اقول هم هذا الرواية شي قالت. قالت فهموا عدم الحرمة بكسره بالماء. عدم حرمة الشرب. ها؟ كلكم في ذهنكم. كلكم في ذهنكم. لكن التعبير خلونا نشوف. شوفوا كيف يستفاد من هذا ارتكاز الطهارة. لأنه الرواية طبعا صحيحة السند كما قلنا. لو كان المرتكز في أذهانهم هذه الثلة من الأصحاب. لو كان المرتكز شوفوا الرواية قالت كان أبو بصير وأصحابه. لو كان المرتكز في أذهانهم النجاسة لكان من البعيد أن يتوهموا كسر محذور النجاسة بالماء. من المعقول أن يتوهموا كسر حرمة الشرب للمسكر بالماء. معقول. لكن من غير المعقول لهذه الثلة من الفقهاء أن تتوهم أن محذور النجاسة أيضا يكسر بالماء. لماذا؟ لأنه من الواضح أن النجس إذا زيد ماء تنجس الماء الذي يلقى فيه ولا يطهر هو. وهذه المسألة بديهية عند الفقهاء المعاصرين للأئمة. ممكن أن يتوهموا. لا تؤاخذهم بهذا التوهم. الآن ما نتوهم لوضوح هذه المسألة عندنا، لوضوح أن ما كان قليله مسكر فكثيره، ما كان كثيره مسكر فقليله حرام، وضوح. لكن ربما كانوا يتوهمون أنهم يكسرون محذور الحرمة بمن؟ محذور حرمة شرب المسكر بالماء. لكن بعيد جدا أن يتوهموا أن محذور النجاسة يمكن أن يكسر بالماء. لأن النجس إذا أضيف إليه الماء تنجس الماء ولا يطهر النجس. فهذا التوهم من أين نشأ؟ توهم كسر محذور الحرمة بإضافة الماء نشأ من قصر نظر الأصحاب على محذور الحرمة فيكشفوا عن عدم ارتكاز النجاسة في ذهن ثلة من فقهاء الأصحاب. يعني هم نظروا إلى أن الماء يكسر محذور الحرمة ولم ينظروا إلى أن الماء أيضا يكسر محذور النجاسة. بعيد هذا. فهذا يعني أن المرتكز في ذهنهم شنو؟ حرمة شرب المسكر. حرمة شرب المسكر لكنه ليس بنجس. لأنهم لو كان المرتكز في ذهنهم أنه نجس لما نفع كسر محذور النجاسة بالماء. لأنه بعيد جدا أن يتوهموا أن محذور النجاسة أيضا ينتفي بكسر المسكر بالماء. لأن النجس إذا أضفت إليه ماء فينجس الماء ولا يطهر هو. والرواية وإن وردت في النبيذ المسكر لكنها تنفع لإثبات ارتكاز طهارة المسكر ومنه الخام. إذن فالمرتكز هو طهارة الخامر وليس نجاسة الخمر. أو على الأقل نستطيع أن نقول أن المرتكز ليس هو نجاسة الخمر. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة. أنا شككت في كل ذلك وقلت أن مخالفة الجعفي والعماني ليست مضرة، وقلت هذه الرواية لا تنفع في إثبات ارتكاز طهارة الخمر. فنستطيع أن نقول أن من المحتمل مدركية هذا الإجماع واستناده إلى وجوه صناعية كما قلنا ذلك في نجاة الكافر. بل هذا الاحتمال أوجه هنا، لأننا هناك ماذا قلنا؟ قلنا أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في تهذيب الأحكام قدم روايات نجاسة الخمر على روايات طهارته، وحمل روايات الطهارة على التقية، مع أنه يمكن الجمع العرفي بين روايات النجاسة وروايات الطهارة بحمل الروايات الآمرة بالغسل على الاستحباب. هنا بغض النظر عن تصور التقية وفق النظرية المشهورة التي عليها الشيخ الطوسي، وهي وجود قائل معروف من العامة ومعاصر للإمام يمكن أن يتقي منه الإمام، بغض النظر عن ذلك وأننا نناقش أنه لا قائل من العامة يمكن أن يتقي منه الإمام، بغض النظر عن ذلك نريد أن نستفيد شيئا، أن الشيخ الطوسي قدم روايات النجاسة لوجه صناعي، هو أنه حمل روايات الطهارة على التقية، وبهذا يتبين أن هذا الإجماع إما مستند إلى فهم النجاسة من الآية الكريمة، أو مستند إلى فهم النجاسة بتقديم روايات النجاسة وحمل روايات الطهارة على التقية، فهو إجماع مدركي أو على الأقل محتمل المدركية، وبالتالي فهو ليس بحجة. وعلى هذا فالإجماع المدعى في المقام لا يفترض أن يعد دليلا على نجاسة الخام. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به على نجاسة الخمر هو قوله تعالى بعد ما قلنا وين في مقابل الإجماع، قد احنا نقول هم استندوا الى تقديم روايات النجاسة على رواية الطهارة بحمل رواية الطهارة على التقية، هذا الشيخ الطوسي يصرح المدعي للإجماع، نقول اما مستند هذا او مستند الآية الكريمة، واضح الفكرة؟ حتى لو لم نجزم يكفي اننا نحتمل انه يستند الى مدرك صناعي، وبالتالي فالإجماع ليس مستندا الى ارتكاز ووضوح متلقى من اصحاب الأئمة، فيكفي ذلك في اسقاط حجية الإجماع. اما بعدين سنشوف بمن يستدلون بالآية الكريمة اذا اذا اذا اذا فهمنا انهم يستندون او يحتملون او نحتمل انهم يستندون الى مدارك، نبقى نحن وتلك المدارك نناقش تلك المدارك، نجي نشوف بمن استدلوا ونشوف احنا هذا المدرك يصلح للاستدلال لا يصلح للاستدلال، احنا فقط الان في مقام اسقاط حجية الاجماع. يعني قبل ان توجد روايات وما هي روايات؟ توجد روايات ستاتي، ما قلت قدم روايات النجاسة. اما الدليل الثاني وهو الاستدلال بقوله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، المائدة 90. الميسر القمار، أي نفس الفعل، القمار لغة اللعب برهن، فالمراد من الميسر إما نفس الفعل أو نفس ما يلعب به من آلات. يوجد تفسيران للميسر، أن نفس عملية اللعب برهن هي القمارية، أو أن المراد نفس الآلات التي يلعب بها تسمى قمارا. طبعا الشائع هو المعنى الأول. الأنصاب قيل أنها قطع أحجار لا صورة لها، كانت تتخذ كالأصنام، وفي بعض الروايات هي ما يذبح للآلهة. الأنصاب نفس ما يذبح للآلهة، وربما هي الأحجار التي يذبح عليها للآلهة. الأزلام كانت هناك عادة في الجاهلية هي أن يقوم 10 أشخاص مثلا بشراء حيوان يذبحونه ثم يأتون ب10 نبال ويكتبون على 7 من هذه النبال كلمة فائز وعلى 3 الأخرى منها كلمة خاسر وتوضع في كيس ويسحب منها يسحب كل منهم منها نبلا فالأشخاص الذين تخرج النبال 7 الفائزة بأسمائهم يقسمون اللحم فيما بينهم ولا يدفعوا ثمنا لهذا الحيوان أما الأشخاص الذين تخرج النبال الخاسرة بأسمائهم فيقتسمون ثمن اللحم عليهم دون أن يأخذوا منه شيئا والقرآن الكريم حرم هذا النوع من اللحم لا لوجود محذور في نفس اللحم بل لأن الحيوان كان يذبح في عمل هو أشبه بالخضع هذه هي العزلة وفي رواية فيها مشكلة سندية تفسر هذا الآن تكلمنا وفق اللغة وفق التفاسير في رواية في الجزء 17 من الوسائل صفحة 165 الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث الرابع قال وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أبي علي الأشعري من هو؟ أحمد بن إدريس من مشايخ الشيخ الكليني ثقة محمد بن عبد الجبار ثقة عن أحمد بن النضر الخزاز ثقة عن عامر بن شمر عامر بن شمر قال النجاشي ضعيف جدا زيد أحاديث في كتاب جابر الجعفي يروي عن جابر الجعفي وروى عنه في كامل الزيارات وتفسير القمي وثقه المحدث النوري في المستدرك في الفائدة 5 لأجل الرواية 5 من أصحاب الإجماع والأجلاء عنه واعتماد المفيد عليه لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول الرجل لم تثبت وثاقته رغم أنه يروي في تفسير القمي لكن توثيق علي بن إبراهيم العام له معارض بتضعيف النجاشي كما قال السيد الفوي ضعيف جدا يعبر النجاشي جابر عن جابر هو جابر بن يزيد الجعفي جابر بن يزيد الجعفي فيه كلام قال الشيخ النجاشي روى عنه جماعة غمز فيهم وضعف وكان في نفسه مختلطا يعني مخلطا يعني عنده مشكلة في الحديث ربما بعض حديثه فيها غلو وعده المفيد في رسالته مما لا مطعن فيهم وقال ابن الغضائري ثقة في نفسه وقد ورد في مدحه وجلالته روايات معتبرة في الكشي فالأقرب وثاقة الرجل عن أبي جعفر عليه السلام طبعا وثاقته في نفسه لكن علينا أن ندقق جدا في رواياته جدا لا سيما العقائدية لا بد من التدقيق في روايته ضعيفة سنتهي الرواية لكن مو كل رواية وارد بها ابن عمرو بن شيم ما نبي نستدل بالرواية فقط نبين أنه يوجد تفسير ما أحد نستدلال بالرواية يوجد تفسير للأنصابي والأزلامي والميسر في رواية يعني تلقي ضوء على هذه التفاسير اللي ذكرناها رواية فيها تفسير لها عن أبي جعفر عليه السلام قال لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قيل يا رسول الله ما الميسر قال كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز إذن هذه الرواية ترجح يا معنى بناء على ثبوتها المعنى الثاني للميسر وهو نفس الآلات قيل فما الأنصاب قال ما ذبحوا لآلهتهم إذن مو نفس الحجر وإنما معنى الثاني لا الثالث قلنا الأحجار التي يذبح عليها للآلهة. جمعنا بين المعنى. قيل فما الأنصاب؟ قال ما ذبحوا لآلهتهم. قيل فما الأزلام؟ قال قداحهم التي يستقسمون بها. يعني المعنى معنى الأزلام نفس المعنى الذي ذكرناه. نعم. إذا عرفنا هذا فنقول استدل بالآية الكريمة، مو في مورد الاستدلال على الكلام اللي مضى، فقط وقوف عند معاني المفردات حتى نضعكم في الجو. إذا عرفنا هذا فنقول استدل على نجاسة الخمر بالآية الكريمة بتقريبين. ماذا قالت الآية الكريمة؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. التقريب الأول إن الرجس بمعنى النجس. يعني شو صير الآية؟ إنما الخمر ونجس من عمل الشيطان. وكلمة النجاسة بعد شنو؟ إذا صارت واضح الفكرة تدل على ماذا؟ بحسب تقريب الاستدلال لا تدل على القذارة والخباثة، وإنما تدل على النجاسة المادية. التقريب الثاني أن الآية قالت فاجتنبوه، والأمر بالاجتناب يدل على النجاسة. وقد تمسك بكلا التقريبين الشهيد الأول في ذكر الشيعة. أكو طبعا تحقيق البيت، من أراد أن يقتني، ولا الكلام الموجود في الذكرى موجود في الكتب الاستدلالية الموسعة من ثلاثة أجزاء، من أراد أن يقتني هذا طبعا أفضل طبعا، ثلاثة أجزاء في ذكرى الشيعة. طبعا اللي يريد يقتني، ولا ما يذكر فيه ذكر في الكتب الاستدلالية المتأخرة. وتمسك بثاني التقريبين الشيخ النراقي في مستند الشيعة، ويرد على التقريب الأول أولا وثانيا. أولا وهو ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه والسيد الصدر رحمة الله عليه، إن الرجس ليس بمعنى النجس، ليس بمعنى النجس المادي، لوضوح أنه لا معنى لنجاسة بقية الأمور المذكورة في الآية الكريمة. فالميسر إذا قلنا أنه نفس الفعل نفس اللعب فلا تتعقل نجاسته، وهكذا لو قلنا هو نفس الآلات فالآلات لا تتصور نجاستها. هو قالت جوز وكعاب لا تتصور النجاسة فيها، والآن ترد ورق لا تتصور النجاسة فيها، وهكذا الكلام في النبال، النبل لا تتصور فيه النجاسة. فذكر الخمر مع أمور أخرى لا تتعقل نجاستها المادية، وحينئذ لا بد أن يكون المراد بالرجس معنى الخبيث والقبيح وليس بمعنى النجاسة المادية. هذا أولا. وثانيا كما يقول السيد الصدر وهو أعمق من الرد الأول، إنما حمل عليه الرجس إنما هو عمل من الأعمال، ولم يحمل على نفس الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بقرينة قوله من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. فهذا يعني أن كلمة الرجس تحمل على عمل من الأعمال ولم تحمل على نفس الخمر والميسر، وحينئذ لا بد من تقدير هو شرب الخمر واللعب بالميسر. شنو جابوني؟ رجس من عمل الشيطان لا نفس الخمر، أو يقال أنه لم ينظر إلى هذه الأعيان من الخمر والميسر بما هي أعيان، بل بما هي أشياء مصنوعة، وبهذا عبر عنها بالعمل، عمل رجس من عمل الشيطان، عبر عنها بأنها من عمل الشيطان، فلم ينظر إليها بما هي أعيان، بل نظر إليها بما هي أشياء مصنوعة. فكأن المقصود بيان فكرة إن إيجاد الخمر والميسر والذبح على الأنصاب والأزلام الاستقسام والمراهنة فكرة شيطانية، فنفس الخمر من عمل الشيطان وصنعه، وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير، وعليه يكون الرجس محمولا على نفس الخمر بدون تقدير. لكن وفق هذا المعنى، إذا كان الرجس وصف للعمل فليس المراد من الرجس النجاة المادية، بل المراد القبيح والخبيث والقذر، يعني القذارة والخباثة والحزازة المعنوية. هذا الرد الثاني. تفضل. نعم. اي نعم. لم نناقش بمعنى الرجس والمراد من الرجس مطلقا، ناقشنا في المراد من الرجس بالآية الكريمة، وأتينا بقراءة أن المراد به لا يمكن أن يكون النجاة المادية. واضح الفكرة؟ حتى لو سلمنا بإطلاقه على أنه يوجد كلام بين قوسين، هذا شوية بضخامة فكرة فأجلته، أن الإطلاق قليلة الحكمة تجري في الإطلاق في الموضوعات أم في المحمولات. هذه الفكرة مهمة جدا، كان يمكن أن أجيبها في الموارد السابقة وأرد على كثير من الأشياء، لكن بها ضخامة فأجلتها لحينها. الآن عند سؤال الفقيه عالم، وين نقدر نجري الإطلاق؟ بالموضوع لو بالمحمول؟ جاوبوني بالموضوع. لماذا نستطيع أن نقول كل فقيه عالم، لكن هل نستطيع أن نقول الفقيه عالم بكل أنحاء العلم؟ وين أجرينا الإطلاق إذن؟ والله فكلمة الرجس عندما تأتي محمولا لا يمكن أن نأخذ بالأطلاق ونقول أنها تدل على معنيين أو أكثر. لكن الآن مو موردنا، هذا هنا مو مورد، يجينا هنا في موردنا الرجس بقرينة أنها حملت على أمور منها ما لا تتعقل نجاسته، إذن فهي لا تدل على نجاسة الخمر المادية. إذا قلنا ما قبلنا هذا وقلنا يمكن أن الشارع المقدس اعتبر النجاة على هذه الأمور، فنقول في الرد الثاني أن بقرينة عمل رجس من عمل الشيطان، بقرينة من عمل الشيطان، إذن كلمة الرجس إما يعني تحمل على عمل ونقدر، أو نقول أنه لم ينظر إلى هذه الأعيان بما هي أعيان، بل بما هي أشياء مصنوعة، فنفس فكرة إيجاد الخمر ونفس فكرة إيجاد الميسر وهكذا فكرة شيطانية، وحينئذ تكون الرجس ليس بمعنى النجاة المادية، وإنما بمعنى القذارة المعنوية والخباثة والحزازة والخوف. واضح. أما التقريب الثاني وهو فاجتنبوه، أي إن الأمر بالاجتناب الوارد في الآية الكريمة يدل على النجاسة، فهو غريب، لأن الأمر بالاجتناب لا يعني بالضرورة أن المأمور باجتنابه نجس، فلا ملازمة. ليس كل ما يجب الاجتناب عنه يكون نجسا، نعم كل نجس يجب الاجتناب عنه، فمن أين الملازمة؟ الاجتناب لعله لحزازته المعنوية، لعله لخبثه، لعله لوجود حيثية وملاك جعلت المولى يحرمه وليس للنجاسة. لا ملازمة عندما أقول لك اجتنب هذا يعني أنه نجس، نعم توجد ملازمة، إذا كان نجسا فيجب اجتنابه، وحينئذ نقول إن الآية الكريمة غير تامة الدلالة على نجاسة الخامر، والكلام كل الكلام في الروايات. خلنا نطبق على الله. قال نجاسة المسكر، الكلام في نجاسة المسكر يقع تارة في نجاسة الخامر وأخرى في نجاسة غيره، وهنا مقامان، المقام الأول نجاسة الخمر، المشهور عندنا نجاسة الخمر بل عند غيرنا أيضا إلا ما ينسب إلى ربيعة الرأي، بل ادعي الإجماع على ذلك. من هو المدعي؟ السيد المرتضى والشيخ الطوسي رحمة الله عليهما. ويظهر الخلاف من الصدوق في الفقيه والمقنع، لكن بعض عبائره الأخرى غير ظاهرة في افتائه بالطهارة. وابن أبي عقيل العماني نقل الخلاف عنه صاحب مختلف الشيعة العلامة في الجزء الأول، وجع فيه، وهو محمد ابن إبراهيم الكوفي المعروف الصابوني نقل الخلاف عنه الشهيد الأول في الذكرى، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، هنا يقول في الجزء الأول ما أدري عنه لعلي متوهم، وصاحب المدارك، صاحب المدارك في الجزء الثاني، صحيح في الجزء الثاني، وغيرهم كالأنساري أيضا يقول بالطهارة. ومن المعاصرين سيف الله الله يرحمه أيضا يقول بطهارة الخمر. وقد استدل على نجاسته بقوله تعالى، حتى نجيب رأي حتى زيد اللي يشتمونه شوي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل الشيطان فاجتنبوه بأحد تقريبين. واحد، إن الرس بمعنى النجس. اثنين، إن الأمر بالاجتناب يدل على النجاسة، وقد تمسك بكلا التقريبين في الذكرى، وبثانيهما يعني بثاني التقريبين النراقي في مستنده، مستند الشيعة، طبعا الذكرى ذكرى الشيعة والمستند مستند الشيعة، وكلاهما كما ترى. أما الأول فلعدم ثبوته، شنو لعدم ثبوته؟ يعني عدم ثبوت إن الرس بمعنى النجس، ويحتمل كونه بمعنى القذارة المعنوية، شنو القرينة مولانا؟ قرينة شنو؟ ويقربه حمله على الميسر والأزلام والأنصاب، وهي أمور لا تقبل الاتصاف بالنجاسة الشرعية يعني المادية، على أن هذه القرينة الثانية، هذا الرد الثاني اللي احنا جبناه، احنا قلنا ردية على أن وصفها بأنها من عمل الشيطان، وصف من هذه الأمور، يمكن أن يجعل قرينة أخرى على ذلك. كيف يعني؟ كيف شلون قرينة فسرناها؟ إما أن نقول بأن الآية فيها تقدير، يعني شرب الخمر واللعب بالميسر رجس من عمل الشيطان، أو نقول بأن لا يوجد تقدير لكن هذه الأمور لم تؤخذ بما هي أعيان، وإنما أخذت بما هي أشياء مصنوعة يعني عمل. وأما الثاني، التقريب الثاني، فلأن الأمر بالاجتناب يناسب أيضا القدارة المعنوية التي هي أطرف في المقام، يعني الأمر بالاجتناب أعم من إثبات النجاسة، قد يؤمر بالاجتناب عن القدر معنويا، وقد يؤمر بالاجتناب عن القدر ماديا. واضح الفكرة؟ ولا مرجح، لأن الاجتناب أعم، فحينئذ لا يمكن أن نستفيد النجاسة المادية. وإلا فهل يحتمل أن كل ما يجب الاجتناب عنه نجس؟ لا يحتمل ذلك. والحاصل أن الآية الكريمة أجنبية عن المقام. يا مقام نجاسة ليست أجنبية عن مقام حرمة شرب الخمر، أجنبية عن مقامنا إحنا الذين نحن نبحث في حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة. والمهم بعد هذا ملاحظة الأخبار، وهي على طائفتين، إحداهما دلت على الطهارة والأخرى على النجاسة. أما الأولى، شيخ المصنف منهجته قدم روايات الطهارة ثم يأتي إلى روايات النجاسة ثم يعالج التعارض. طبعا المفروض أن يقدم رواية النجاسة، لأننا في مقام الاستدلال الآن، قلنا الدليل الأول هو الإجماع والدليل الثاني هو الآية الكريمة، لكن لا فرق، لا يضر، قضية فنية. فنحن أيضا سنتبع منهجته تبعا، حتى من سوى خلاف في أذهانكم بين طريقتنا وبين التطبيق، لأن لا فرق، سنأتي على روايات النجاسة بعد روايات الطهارة ثم نعالج التعارض. صلوا على محمد وآل محمد.